إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول سبحانه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. عباد الله، موعدنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى مع موعظة جديدة من سلسلة المواعظ التي بعنوان القرآن من قصص القرآن، دروس وعظات وعبر. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ هي الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة صاحب الجنتين. عباد الله، قصة صاحب الجنتين التي أخبرنا الله عنها في كتاب في سورة الكهف، وتكلمنا عنها في الجمعة الماضية، فيها دروس وعظات وعبر كثيرة جدا. منها أولا: نعم الله تدوم وتبقى بالحمد والشكر، وتدهم وتدوم بالكفر والمعاصي. نعم الله تدوم وتبقى بالحمد والشكر، وتدهم وتدوم بالكفر والمعاصي. وهذا يؤخذ من قصة صاحب الجنتين، فقد أنعم الله عليه بنعم كثيرة يظهر ذلك من قوله تعالى: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحببناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. نعم عظيمة. فقال صاحب الجنتين: نعم الله بالكفر والمعاصي، كما قال تعالى على لسانه. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أنت في ذهابه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت؟ فقال: نعمة الله بالمعاصي. تبارك وتعالى له سنن لا تتبدل ولا تتغير، فمن أنعم عليه ولم يشكر أزال نعمة من يديه، فأزال نعمة الجنتين من صاحب الجنتين، فقال تعالى: وأحيط بثمنه فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. عباد الله، هكذا تدوم النعم بالحمد والشكر، وتذهب وتزول بالكفر والمعاصي، والعاقل من اتعظ بغيره. ومع ذلك يا عباد الله، نرى كثيرا من الناس ينعم الله تبارك وتعالى عليهم بنعم كثيره، ومع ذلك لا يشكرون ولا يحمدون ولا يقابلون نعم الله بالشكر والحمد، واخبر الله عز وجل عن هؤلاء فقال تعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. وقال تعالى: وإن ربك لذو فضل على الناس، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وقال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ذلك بفضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال تعالى: I'm gonna be ويقول صلى الله عليه وسلم: التخفف بنعم الله شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. والإنسان لا يعرف النعمة إلا بعد زوالها، لا تعرف قيمة النعمة إلا بعد زوالها، لا يعرف نعمة القصر إلا من فقدها، ولا يعرف نعمة الصحة إلا من فقدها، ولا يعرف نعمة المال إلا من فقدها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، من زوال نعمتك. لماذا الله تعالى بنا إلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين؟ كان في الدنيا لو أن الحذر على ربه من شدة الجوع، ومع ذلك تعالى بنا يتعلم كيف كان يتعامل مع نعم الله عليه. كان شاكرا حامدا لله على كل أحوال. فكان صلى الله عليه وسلم إذا وضع له الطعام قبل أن يأكل يقول بسم الله، فإذا أكل وفرغ من طعامه يقول: اللهم أطعمت وأسقيت وهديت وأحييت، اللهم لك الحمد على ما أعطيت. حمد الله، اللهم لك الحمد على ما أعطيت. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا أي لبس ثوبا جديدا سماه باسمه، قميصا عمارة رجالا، ثم يقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت كسوت لي، أسألك من خيره وخير ما صنع لك، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع لك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه ينام يقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من كافي له ولا مغني له. وإذا استيقظ من نومه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان إذا قام من مجلسه فقالت النار في الجباهون المتكبرون، وقالت الجنة وغار نفسه في التكبر، والسبب ذلك هو الغنى والمال، فأهلكه الله. فكونوا عباد الله من الظلم على خلق، فهكذا يفعل الظلم بأهله. والله عز وجل توعد الظالم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: أسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وجعلنا لمهلكهم موعدا. فيا عباد الله، الظلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يؤمن الظالم، إن الله لا يؤمن الظالم حتى إذا عقله لم يفلس. وكذلك أخذ ربك إذا عقل القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. هكذا يفعل الظلم بأهله. ثالثا، من الدروس وإحراق العبر التي تنقل من قصة صاحب الجنتين: نعيم الدنيا دائم ونعيم الآخرة دائم. عباد الله، بعد أن أقبل الله عباده من قصة صاحب الجنتين، وكيف زالت النعم من يديه بسرعة بسبب معاصيه، ضرب بعدها مثلا للدنيا وسرعه زوالها، وكانه يحذرنا من الدنيا ومن الركون اليها. قال تعالى في هذه قصه صاحب الجنتين: هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثلا الحياه الدنيا ابن آدم مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلقا اخشى الحيوان والنار تلهب من